Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ve sellem ve barik ve rahmetu ana seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahumma allimna ma yuhibbuna ve zekkirna ma nesina ve sahhana ve barik lana ve sha'alina ve qadina min shaytanir racim. Maghfir lana ve li validina ve mashayikhina fid din. Ve zidna ilmen ila ilmina ya zal jalali vel ikram. Fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa hallina bil 'afiyah ya arhamar rahimin ya rabbil alamin ya Allah. Ya al muallif rahimahullah. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قلنا أمس حدثنا عن مواجهة موسى عليه السلام مع فرعون والملأ من حوله الذين كانوا حوله وكيف أنها وصلت إلى يعني بعد أن عليكم السلام أتى بالأدلة والأدلة السماوية والأدلة آيات الله ثم بدأ يقرب إليه حتى وصل إلى داخله وضع أمام الأمر الواقع في العصا كيف أصبحت بين يديه أما أن يؤمن وأما أن يكفر. فلما أتى بالسحرة وجمع السحرة وهذا دليل على أن قلنا دائما الحاكم الطاغي أو كذا وكذا عندما تضيق عليه الأمور يبدأ باللي حوله الآن ويبدأ يقدم التنازلات للآخرين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون أي تعلمون ما ينالكم من أجل ما صنعتم. فإنكم الآن خالفتم الأمر أو اتجهتم اتجاه غير الاتجاه اللي أنا أريده. كيف أنا ربكم الآن أصبحتم تعبدوا رب موسى رب العالمين رب هارون وموسى أو رب موسى وهارون. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين. قلنا أمس وكذا قلنا يقدم في الأخير لكن إذا وصل العجز لمن يده في يده قوة وسلطة يعني هذا الآن عنده قوة وعنده جيش عنده يعني متمكن على أنه ينفذ. قال لا تمزح مع من قال إذا قال فعل وهذا الجيش جاهز وكل شيء جاهز وهذا الآن خلاص نتيجة الهزيمة لا يقبلها لأن قلنا الحوار غير متكافئ حوار غير يعني غير منتج دائما الحوار غير منتج تكون نهايته. ولذلك قلنا لو أن الآن الوضع اللي احنا فيه الوضع العربي الآن اللي احنا فيه ونرى لو كان هناك حوار منتج لما شفنا سوريا تهدم بيت بيت وحارة حارة وشارع شارع بسبب واحد أو واحد. هذا رئيس يريد أن يبقى رئيس وهذولا ناس دمويين آخرين حتى أنهم كلهم اجتمعوا على تدمير البلد كامل. لا هذا في خير ولا هذا في خير كلهم أعداء الله قتلوا الناس قتلوا الأبرياء دمروا أموال الناس أحرقوا يعني لم يتركوا شيء. فلو كان هناك وفي الأخير سيرجعوا إلى طاولة الحوار أو سيدخل من يفرض عليهم يدعوا الإسلام وسيفرض عليهم يهودي أو نصراني الحل وسيقبله كلهم. فكذلك فرعون هنا لما وصل إلى الحوار لا نتيجة فيه قالها ما دام كذا والله لا أسوي فيكم ما أسوي فيكم. ما قال ما دام إنها خلاص اتضحت لي الرؤية اتضحت الصورة آمنت ما دام الأمر كذا خلاص مسلم الأمر مسألة دليل ومسألة برهان. الدليل مع موسى عليه السلام خلاص ما معك شيء. قال الشراح المصابيح الصلب أن يمد الرجل على خشبة حتى تتناثر عظامه انتهى. الصلب أن يعلق الإنسان. أخذوا منه الصليب أن لما اليهود أرادوا أن يصلبوا عيسى عليه السلام وشبه الله لهم ابن ملككم فطلبوا ابن ملككم اعتقادا منهم انهم طلبوا عيسى عليه السلام. ومن هنا بدات هم يضعون الصليب هذا اللي نعرفه ويضعوا الصلب عليه انه يصلب بهذا الشكل عندهم يعني قد وضعت له تماثيل وباساليب جميله الان يعني شكل جميل الصلب. الصلب في الاصل انه يعلق حتى يعني ينتهي. ولذلك يعني أشد ما عند من لديه سلطة أشد ما عنده القتل لكن عادي أبغى أشد من القتل الصلب. يعني يعني هذا زيادة في العذاب لأنه خلاص ما عاد يؤدي إلى شيء. يعلق أمام الملأ حتى يكون يعني في العادة. أما أن يكون لشدة الجرم الذي ارتكبه لأنه ارتكب جريمة. الآن نرى البعض من الحكام عندما يأتي شخص في قضية وخاصة مثلا في قطع الطرق، كان دائما أكثر ما تستخدم في قطع الطرق، تقطع طريق فيأتي ويصمت، أو في قضية مخدرات في كل حاكم يعني نظرة تهوى. فالحاكم أو الملك عندما يخرج يصل إلى مسألة الصلب تكون بسبب هذا، يعني رأى فيه أنه هدد الملك. ولذلك لما نرى طغيان بني أمية عليهم من الله ما يستحق، يعني هشام بن عبد الملك لما كان الإمام زيد بن علي سلام الله عليه بعد ما قتله ماذا فعل؟ صلبه. الإمام يحيى بن زيد لما قتل صلبه كل أغلب أئمة البيت رسول الله. لماذا؟ قال حتى أنه لا يتجرأ أحد غيرهم ويقوم يعدل في أو ينهى هذا الحاكم. قال عبد الملك بن مروان والله من قال لي اتق الله لا أضرب راسه، أضرب عنقه، يعني قل لي ليش اتق الله، خلاص أنا قدني الإله، أنا الخليفة حقهم. نعم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلب. يعني أشد ما عندك أيها الطاغي بداية الراحة عندنا. يعني شوف التناقض العجيب، يعني خلاص أنت وصلت إلى أشد ما تستطيع أن تفعله، ليس لديك أشد من الموت. يعني أي حاكم أو أي ظالم أو أي ليس لديه أشد من الموت، يعذب يسوي في الأخير هو الموت. قال هذا لا ضير في ذا اللي أنت تبغى تسويه، تبغى تصلب ناس يا ربنا المنقلبنا خلاص يلا أخلص على أساس أن احنا نتوكل على الله نذهب إلى الله. لكن هل الذهاب إلى الله هنا بثقة أو بغير ثقة؟ مثلا هنا ذهاب إلى الله بثقة كاملة أنه قادم إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، يعني واجه فرعون، واجه هذا اللعين وأثبت الإلهية لله سبحانه وتعالى، ولما رأى آية الله سبحانه وتعالى سجد لله سبحانه وتعالى واعترف الساحر تلقائيا، وكانت التوبة لهم من السحر. أما فرعون رأى في هذا نقص لمكانته وأن كيف أنا الملك وأنا الإله وأنا كذا، وفجأة كل شيء ينتهي فلا بد من العذاب. قالوا توكا يلا عذب، هي بداية الخير بالنسبة لنا، نهاية ما عندك هي بداية ما لدينا. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. نفي الضير هنا يدل على أن وعيد فرعون لا يردهم عن الإيمان، لأنهم منقلبون يراجعون إلى ربهم وحده ليدخلهم الجنة وينقذهم من النار. فالقتل المؤدي إلى ذلك لا بأس به، والتعذيب المؤدي إلى النجاة من عذاب الله لا بأس به، لأنه ينتهي ويؤدي إلى السعادة الدائمة بسبب الصبر عليه والثبات على الإيمان. خلاص أشد ما عند هو البداية فيه. يعني نذكر أشياء كثيرة، يعني قصص عجيبة، ويعني هذيك الماشطة حق بنت فرعون لما قصوها، ويعني نشر السيد هذا جد العامر الشهيد اللي يسموه، يعني خلصوه الأتراك خلص مثل ما تخلص أنت الكبش، يعني يخلصوه حي، يخلصوا جلده، وكل ما خلصوا شيء وضعوا له ملح، كل ما خلصوا منه حتى أنهم يريدوا أن يسمعوا منه كلمة ولم يسمعوا منه إلا قراءة القرآن حتى قتل حتى مات. أشياء كثيرة كم الإنسان يتحدث، وكم هذاك أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى لها تقلوه قريش، فاتخذوا قرار بقتله فأخرجوه إلى الميدان للقتل، فيسأل أبو جهل، أنا ناسي اسمه الآن، الظاهر أنه ابن الدفين أو كذا، قال أتود يا فلان أن محمد مكانك هنا وأنك عند أهلك؟ قال يعني بما معناه تبا لك، والله لا أتمنى أن يكون تصيب محمد شوكة وهو في مكانه وأن يكون مكاني. قال ما شئت، يعني ما وش عندك؟ عندما يكون هذا هو يعني إنسان عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى على بينه، من مسألة مسألة ما بل أنه يقدم نفسه هذا الأغبياء اللي يجي يتفجر على أساس أنه يبغى يروح الحور العين في الجنة، يدخل في مسجد ناس كلهم يعبدوا الله ويصلوا ويذكروا الله ويجي يتفجر فيهم على أنه يبقى الجنة، لا إلى جنة مو في المصير. ولا يجي واحد على غير بينة يقوم في الباغي على إمام، أو هذا الخارج على الإمام علي بن أبي طالب، أو خارج على أحد أئمة البيت رسول الله، أو إنسان يشد عصا المسلمين أو كذا بغير دليل، هذا لا. ثم يأتي يقاتل ليدخل أي قتال. فهؤلاء على ثقة من الله سبحانه وتعالى وعلى بينة أنهم إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم إلى إلى إلى الجنة بسبب هذا الذي سيتعرضون له من العذاب، لأنهم على يقين من عملهم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا الماضية. إحنا قد ارتكبنا من الخطايا بالسحر، وقد تعاملنا مع السحر وسحرنا وفعلنا وكذا وكذا وكذا، فإحنا الآن نقدم هذا حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لنا ماضي أفعالنا. أن كنا أول المؤمنين فذلك لا ضير علينا فيما أصابنا منك هذا. وأنا أرى أن الله أنجاهم من بني إسرائيل، أو أنهم كانوا من بني إسرائيل، وما ذكره الله عن أجوبة فرعون ورجوعه إلى الوعيد يدل على عجزه، وأنه لا يزال يجادل ولا حد لجداله إلا نزول العذاب به وبمن معه. يعني دائما قلنا الإنسان اللي ما عنده حجة يستمر في الضوضاء، ما عاد إلا ضوضاء، ما لأن أي شيء بدون حجة بلا مجرد أصوات لا يستفاد منها. ففرعون بقى يستمر في هذا في الجدال، وفي أنه هو الله وأن أنا الأنهار تجري من تحتي وأنا كذا وأنا كذا، ولكن خلاص لا نتيجة لها. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، سيتبعكم فرعون وقومه ليقتلوكم أو يأسروكم ويعذبوكم، فانجوا بمن معك من المؤمنين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرون الناس ويجمعونهم ليهجم بهم على موسى ومن معه. كان اجتماعهم الميقات الأسكندرية لما قال إنه لما قال أديه وارتز المدائن، قال في الأسكندرية وقال بلغ ذنب الحية من وراء البحر يومئذ. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. نحذر من عواقب ترك موسى ومن معه أن يقوى أمرهم ويتبعهم الناس ويغلبونا بالقوة في الأخير. وعلى هذا فقد أمر الحاشرين أن يقللوا موسى ومن معه بقول الشذمة، ويقول لهم قليلون فهو تقليل للقليل، ليشجعوهم على قتالهم كما يشجعونهم بمدح فرعون وقومه بأنهم مجتمعون متحدون فهم أقوياء بذلك وبأنهم حذرون، فالدافع لهم على القتال قوي، فهم لابد بزعمهم أن يغلبوا موسى ومن معه. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. وقال أن لما أراد موسى أن يسري بخروج أن كان بني إسرائيل هم صاغة حق اللي يصيغوا الذهب وكذا وكذا، وكأنهم أخذوا كل ما وصلت إليه أيديهم من ما مع الأقباط، من الذهب ومن كذا وكذا وأخذوه معهم. فقال وهم لنا غائضون، أخذوا الأموال وأخذوا كذا، وقد الاجتماع ده الحين قد هو بحث عن حقوقهم ويتابعوهم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، مقام محل قيامهم بشؤون عيشتهم أو عيشهم كريم بما فيه من القصور المشيدة، ولعلهم كانوا يملكون الخيل ونحوها مما هو تكريم للإنسان يبتليه الله به. كذلك وأورثناها بني إسرائيل بعد تمكنهم حين أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، فأتبعوهم مشرقين طائرين في وقت شروق الشمس لإسراعهم إلى الهجوم على موسى ومن معه. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ظن أصحاب موسى أن فرعون وقومه سيدركونهم لقربهم لأنهم لا يرون مفرا، لأن البحر أمامهم وفرعون خلفهم. يعني سبحان الله، إذا الإنسان تأمل فيها في الآيات وحاول أن ينزلها على الوضع، على الوقت اللي احنا فيه وعلى الزمن، وجد أن التشابه قريب. أي حاكم ظالم هو فرعون. كلمة فرعون هي لقب لكل حاكم ظالم مستبد. ولذلك دائما إذا جيت حتى في التعامل اليومي، إذا وجدت شخص وقال والله هذا فلان يعني كبر كذا، قال هذا فرعون، يعني تلقائيا تجد يعني خلاص هذا نبذ للشخص المفتري المتطاول الظالم فرعون. فعندما تنظر إلى قصة موسى عليه السلام وقصة يعني ورغبته في تعديل الوضع وتصليح المجتمع وإصلاح الناس وإعادة الناس إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب، تجد يعني وتجد المقاومة من فرعون ومن حوله، ثم تجد أن العلم همش تماما العلماء، لأن الآن السحرة في مقامة العلماء، لأنهم هم اللي كان في أيديهم أنهم وضحوا الوضع. ثم تجد بهذا الوضع، وتجد فعلا أن في النهاية عندما يأتي المجتمع مع الحاكم تجد أن الجاهل هو الذي يتصرف الآن وقت التصرف الجاهل، أما العالم والحكيم فلا مكان له، لأنه لن يقبل هذا الشيء الذي يصل إليه. لكن تجد اللي حول الحاكم الجهال يعني العسكر والوزراء والول، هذول جهلة، لأنهم لا يبحثوا عن مصلحة عامة، بل يبحثوا عن مصلحة شخصية يعني بحتة. وحتى في الأكثر يكون خائفا يقول الكلام الصح، يريد يعرف الصح ويعرف أنها الأفضل، ولكن مع ذلك لا يستطيع أن يقول، محافظة على مكانه أو على كذا أو لعدم رغبة في أن يكون صادق في مع الآخرين. ولذلك هذا هو تمثيل موسى عليه السلام، مصلح يريد أن يصلح هذا المجتمع الذي هو فيه، وفرعون ظالم طاغي يقاوم هذا الإصلاح، ولم يجد حاشية فيها يعني خير أن تدعيه إلى الهدى، بل بالعكس كانها حاشية زادت في طغيانه وفي يعني عتوه. فالتمر وكأن الوضع يمر على الناس يعني على الإنسان في كل الأزمنة، كأنه في كل الأزمنة لو رأينا لوجدنا هذا الفرعون يتكرر يوميا، حتى في البيت، حتى في بيتك يتكرر مع فرعون، سواء فرعون رجال ولا فرعون مرة، بعضهم مع فرعون مرة وبعضهم مع فرعون رجال، فكل معها يعني فرعون في بيته. نعم، فرعون كبير ولا فرعون صغير، ما فيها كلام. فلو طبقنا الواقع، واقع موسى عليه السلام مع فرعون، قال أحد الطلاب سألها الأستاذ، قال اذكر اسماء خمسة من الأنبياء، قال سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا فرعون، قالونا. فعندما ننظر في هذا نقول دائما هذا يمثل، لأن الله سبحانه وتعالى يأتي بالقصص في أكثر من آية وفي أكثر من سورة، ولكن لو جيت أنت تتعامل مع القصة تجدها في كل سورة تذهب إلى اتجاه آخر، تستطيع أن تستنبط منها أشياء وأحكام غير اللي، وهي نفس قصة موسى ونفس قصة فرعون. في القصص شيء في الشعراء شيء في تجدها، لكن لو جيت يعني تراها تجد أن هذا شيء جديد وفيها شيء يعني لم يأتي في ما قبلها للمعرفة فيها. فنعم، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. الهدف عند الإنسان هو أن يصل في حياته الدنيا، مثلا خاصة الناس البعيدين عن الدين، أن يصل في حياته الدنيا إلى قمة السعادة. قمة السعادة بالنسبة له أن يكون لديه قصور وجواري وأموال وحدائق، هذا هي المنتهى ما يريده الحاكم، أو هذا هو الهدف الرئيسي عنده، وهذا هو منتهى ما يطمح إليه الحاكم أو الوزراء حقه أو الحاشية اللي حوله. ما يتنافسون على العبادة أبدا مطلقا، ولا يتنافسون على الاستقامة، ولا يتنافسون على الكرم، ولا لا يتنافسون على الدنيا وماذا يصلون إليه. فهي الغاية القصوى لهم الوصول إلى المنتهى السعادة التي يروها هم أنفسهم منها سعادة، بينما الآخر يراها تعاسة. فإذن فالسعادة بالنسبة لفرعون ومن حوله من حاشيته هي الجنات والأنهار والنعيم والخير، وهذا اللي هم فيه. إذن طيب خلاص ما عاد لك هدف أسمى من هذا أنك تخرج إليه، هذا هو منتهى هدفك. لأن دائما الإنسان يجب أن يكون هدفه لا محدود، يجب في الإنسان أن يكون له هدف لا محدود. لأن لو مثلا أنا هدفي مثلا في الحياة أني يكون لي 100,000 أو 200,000، هذا هدف قصير جدا يعني لا يساوي شيء. لكن عندما يكون للإنسان هدف أنا أشتغل في التجارة وهدفي مفتوح، أو هدفي في العلم أن أصل إلى أن أقرأ أصل إلى جزء عامة أو جزء تبارك أو كذا، هدف محدود. لكن يجب أن يكون الإنسان له أهداف مفتوحة. في الأخير يفترض في المؤمن أن هذا الهدف نهايته رضا الله، نهايته ولذلك رضا الله لا يمكن أن نحدده بسقف معين يقول أنا بس ما بالله أبغى الله يرضى عني إلى درجة يعني حد معين، لا، معروف الرضا الله غاية الإنسان كل الناس يبحث عنها، وكل إنسان يتسابق في هذه الغاية إلى أن يصل إلى أعلى مستوى في طاعة الله وفي رضا الله سبحانه وتعالى. ففرعون ومن معه وحاشيته هدفهم الرئيسي الحياة الدنيا، القصور والجواري وكذا وكذا، هم فيها الآن. أنت الآن وصلت إلى ما تريد، إذن خلاص. ولكن تأتي، قلنا يأتي المسألة وتأتي نفس القصة ونفس القضية الموجودة في كل عصر، لا، يرى أن هذا الذي خرج المصلح، هذا الذي أتى موسى عليه السلام، سيفسد عليه هذه الأشياء اللي هو فيها، لأنه هو فيها ما أحد ينازعه أو أحد يقول له أنت عندك خطأ أو كذا أو كذا. لأن الإنسان بطبيعته مهما كان إذا ارتكب الخطأ لابد أن يكون في داخله ما يوضح أنه أخطأ، ولو استمر الشيء. أن تجلس مع أي شخص، تعال الواحد مدمن مخدرات تجده ناقم على نفسه، تعال أكرمكم الله الزاني تجده ناقم على نفسه، أي شخص تجد في داخله ولو قام يضحك ولو قام أبدا، الخطأ يوجد في النفس حسرة. فلذلك فرعون ومن معه يرون أن موسى أتى وجعل منهم يعني جعل من هذا اللي داخل أنفسهم علني، فلا يلا خلونا نقاتل هذا ونقتله، مع أن الرجل هارب أصلا، الرجل هارب خلاص جمع بني إسرائيل ويلا يا فكيك خلونا نخرج. قل لي أحد المصريين وأنا وياه في عمل وكذا وكذا وأخذ ورد، قال شوف يا عم إحنا طفشنا موسى، يعني مش هنطفشك. فموسى عليه السلام هارب أصلا مع من معه، يعني لو فيه عقل خلص الرجل فل منا اللي يقولوا اللبناني الرجال فل أنت راح، قال لا خلونا نلحقه ونثبت أننا الأقوى وأن احنا أصحاب المبدأ الصحيح. فأخرجناهم قال الله سبحانه وتعالى،